الشيخ وفقكم الله، ما هي أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار مذهب الأشاعرة بين المسلمين؟ الأسباب التي أدت، والله أعلم، أنك أكثر الشافعية والحنفية والمالكية مدارسهم قامت على هذا في العهد المتأخر، قامت على هذا المذهب وانتشر وصار هو المقرر عندهم، فصار هو السائد عندهم. نعم.